على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه قد أورد على الخبر المتواتر عدة شكوك، الثالث منها هكذا كان، هو أن يقال بأنه كما أن اجتماع الخلق الكثير على أكل حبة واحدة من الحنطة بعيد عادة ولا يقع عادة، كذلك اجتماع الخلق الكثير على رواية مضمون وخبر واحد بعيد عادة. هكذا كان الدليل والشك الثالث. وقلنا يرد عليه بأنه الخبر المتواتر في الحقيقة واقع، لا أنه أنت تقول بأنه بعيد عادة، نحن نقول لا، في الحقيقة ليس فقط ليس ببعيد عادة بل أكثر من ذلك، هو واقع. وهناك أمثلة متعددة للخبر المتواتر، قلنا مثل الإخبار عن وجود مكة والمدينة المنورة وإسكندر وغير ذلك. هذا مضافا إلى أنه يوجد فارق بين ما مثل به من اجتماع الخلق الكثير على حبة الحنطة وبين الخبر المتواتر. وما هو الخبر المتواتر؟ وما هو الفرق؟ الفرق هكذا، أنه اجتماع الخلق الكثير على أكل حبة واحدة من الحنطة هذا بلا داعي، وهذا بخلاف اجتماع الجماعة الكثيرة على رواية مضمون واحد وخبر واحد فإنه مع الداعي. فالمطبق العبارة يقول وعن الثالثي أنه قد علم وقوعه، يعني وقوع المتواتر. ثم يشيك ويقول والفرق بينهما بين الخبر المتواتر وبين الاجتماع على الأكل، شنو الفارق؟ وجود الداعي، يعني في من؟ في الاجتماع على رواية خبر واحد بخلاف أكل الطعام الواحد. وبالجملة خلاصة، فوجود العادة هنا وعدمها هناك، وجود العادة هنا يعني في الخبر المتواتر، وعدمها هناك يعني فيما في الاجتماع على أكل الطعام الواحد، ظاهر الفرق. خب هذا انت. وعن الرابع ماذا كان هو الشك الرابع؟ هكذا كان، قالوا لو كان الخبر المتواتر يفيد العلم فيلزم من ذلك أنه لو حصل لنا خبر متواتر بموت زيد، فسوف نعلم بموته، وحصل لنا خبر متواتر بعدم موته فسوف نعلم بعدم موته، وبالتالي ما يلزم أن نعلم بالموت بموته وبعدم موته، يعني راح يجتمع الموت ويا عدم الموت لزيدين، وهذا اجتماع للمتناقضين وهو مستحيل. والجواب المقال بأنه إذا حصل تواتر في لاية الطرف فلا يمكن أن يحصل تواتر في هذا الطرف. هذا الشك وهذا الإشكال إنما يترف لو فرض أنه أمكن حصول التواتر في آن واحد في كل طرف، ولكن نحن نقول متى ما حصل التواتر في هذا الطرف أي في موت زين فلا يمكن أن يحصل التواتر في ذلك الطرف أي في عدم موت زين. لذلك يقول وعن الرابع أن تواتر النقيضين محال عادة، يعني متى ما وقع تواتر في هذا الطرف فعادة لا يمكن أن يقع تواتر في ذلك الطرف. وعن الخامس ماذا كان الوجه الخامس؟ هو أنه لو كان الخبر المتواتر يفيد العلم فاللازم من ذلك أن يكون علمنا الحاصل من الخبر المتواتر مثل العلم الحاصل بما بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو مثل ما أنه ماذا بلي الواحد نصف الاثنين أو غير ذلك، أن الشمس طالعة أو غير ذلك، مع أنه نجد الفرق بينهما جزما. والجواب أنه كل منهما يفيد العلم ويحصل منهما، نعم نحن نعلم بحاسبها من الخبر المتواتر بوجود الاسكندر ونعمل ونعلم بأن الواحد نصف ثم غاية الأمر. العلم له مراتب، بعض مراتبه أشد وأوضح من بعض المراتب الأخرى، لا أن جميع مراتب العلم بشكل واحد. لذلك فهذا الاختلاف الذي في الحقيقة نشعر به هو اختلاف في مراتب العلم وأنحاء العلم، لا أنه هناك يعني في الواحد نصف الاثنين يوجد علم، وهنا يعني في وجود الإسكندر لا يوجد علم. لذلك يقول وعن الخامس إن الفرق الذي نجده بين العلم إنما هو باعتبار كون كل واحد منهما نوعا من الضروري، يعني من العلم الضروري البديهي، وقد يختلف النوعان بالسرعة وعدمها. قد يختلف النوعان من الضروري من العلم الضروري بالسرعة وعدمها، يعني هنا حصول العلم سريع هنا حصول العلم بطيء. بس ليش هناك أسرع وهنا أبطأ؟ يقول لفكرة استئناس العقل بأحدهما دون الآخر. الذهن مستأنس كثيرا بكون الواحد نصف الاثنين، ولذلك يسرع حصول العلم. بخلاف وجود الإسكندر فإن العقل ليس المستأنس به وفيه فلا يسرع حصول العلم. وعن السادس الدليل السادس والشك السادس ماذا كان؟ قالوا لو كان المتواتر يفيد العلم يلزم من ذلك حصول الوثاق، مع انه لا وثاق. لا وثاق اذ اننا نحن من المخالفين. ويرد عليه الجواب انه المتواتر انما يفيد العلم في الحقيقه بشرط، وما هو شرط؟ ان لا يكون الانسان معاندا. واما لو كان الانسان معاندا فالعلم حينئذ في قرار نفسه يحصل، لكنه يدعي عدم حصول العلم. لذلك يقول وعن السادس ان الضروري لا يستلزم نفاق الامر الضروري، فان الضروري لا يستلزم نفاق من الكل لجواز المباهته والعناد من الشرذمة القليلة. مباهته من البهت يعني الكذب، يعني جواب الكذب والعناد من الشرذمة يعني الجماعة القليلة. يمكن الجماعة يقولوا لا يمكن انه تذهب تقول على انه ما انا ما يحصل لك الموقع انا ما يحصل عليه لا تقول ما يحصل عليه. اذا عرفت هذا فعله بعد ما عرفنا على ان الخبر المتواتر تحققه ممكن. الآن راح نطرح ماذا؟ تساؤل جديد، وهو أنه هل يشترط في حصول العلم من الخبر المتواتر بعض الشروط المعينة، أو أنه كل خبر متواتر يفيد العلم من دون أي شرط من الشروط؟ الجواب نعم، هناك شروط يلزم توفرها بالنسبة علما إلى المخبر، وهي شروط ثلاثة. لا بد في المخبرين بالخبر المتواتر من توفر شروط ثلاثة فيه حتى يحصل ماذا؟ العلم الإخباري. ولا بد وهناك شروط في هكذا أي المخبرين السامعين هؤلاء يشترط فيهم شرطان. إذن في المخبري يشترط ثلاثة شروط، وفي المخبري يشترط ماذا؟ شروط اثنان، يشترط شرطان. إن حصلت هذه الشروط أفاد المتواتر العلم وإلا فلا. أما الشروط الثلاثة التي يلزم تواجدها وتوفرها في المخبرين، فالأول هذا أن يكون المخبرون هكذا يبلغون عددا كثيرا بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. فلو كان المخبرون ثلاثة أو أربعة يمكن تواطؤهم على الكذب، بينما لو كانوا مثلا مئة لا يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. إذا يشترط في المخبرين أن يبلغوا حدا يمتنع مع بلوغهم لذلك الحد تواطؤهم على الكذب، هذا أول. وثاني يشترط أن يكون إخبارهم عن حس. أما إذا كان إخبارهم عن حس واشتهاد مثل جماعة كثير أخبرونا بأن العالم حادث، هم لم يروا أن العالم حادث وإنما إخبارهم عن حس واشتهاد، هذا هنا أفرض على أنه ماذا؟ جماعة كثير أخبرونا، لكن خبرهم لا يفيدكم. ليش؟ اخبارهم ليس عن حس وانما هو عن حاس. نعم اذا كان عن حس مثل جماعه كثير اخبرونا بموجودين موجود يمكن أنه شافوه من يتمنى، هذا إذن لا يحصل. والشرط الثالث الذي يلزم تواجد في المخبر أن يكون هذا الخبر المتواتر لو كانت له فيه وصائر يشترط أن تكون جميع هذه الوصائر بالغة حد التواتر. فلو فرض على أنه أخبرنا شخص عن شخص عن شخص واحد بموت زيد، فيشترط في المخبر الأول أن يكون بالغ حد التواتر، معنى عددهم مثلا يعني. والحد الوسط المخبر عن المخبر هذا يبلغ الحد المئة، أي بديل. والحد والواسطة الثالثة أن يشترط بلوغ المئة. إذن يشترط في جميع المراتب والوسائل يبلغ ماذا؟ هذا الخبر حد التواتر. أما لو فرض في المخبر الأولى أو الثانية لم يبلغ حد التواتر، كان هذا المخبر واحد، لكن في المخبر الأخير الذي أخبرت الذي تحت في المنصب الأخير الثاني والذي يخبرون مثلا 100، لكن دون 100 كان يخبرون عن واحد، أخبرنا عن واحد بأنه زيد ميت، هذا لا نسمي خبر متواتر، إنما هو خبر غير متواتر. لذلك يقول إذا عرفت هذا، هاي شروط الثلاثة بالنسبة للمخبر، بالنسبة للمخبر بعدين، فاعلم أن حصول العلم التواتري يتوقف على اجتماع شرائط بعضها بالمخبرين وبعضها في السامعين. فالأول يعني الشروط الذي يتوفر في المخبرين ثلاثة، الأول أن يبلغوا في الكتبة حتى يمتنع معهم يعني مع بلوغ ذلك الحد في العارف يمتنع ما لا تواطم عن الكتب، الثاني أن يسترد علمهم من الحد فإنه في مثل حدوث العالم مثل أخبرون بحدوث العالم لا يفيد قطعا يعني لا يفيد المتواتر حدين، الثالث استواء الطرفين والواسطة أعني بلوغ استواء الطرفين، شنو استواء الطرفين والواسطة؟ أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول يعني الطرف الأولى والآخر يعني الطرف الأخيرة والوسط بالغا ما بلغ يعني الوسط بالغا ما بلغ، الوسط قد يكون ماذا؟ وسط واحد، قد يكون وسط اثنين، قد يكون ثلاثة أربعة، هذا الوسط بأجمعه بالغا ما بلغ يكون يبلغ ماذا؟ حتى عدد التواتر، عدد التواتر مفعول به ماذا إلى بلوغ، أعني بلوغ جميع الطبقات عدد التواتر. والثاني يعني ماذا؟ شروط المخبرين، الشرط الأول أنه لا يكون المخبر من قبل إخباره عالم بمضمون الخبر، فلو فرض زيد قبل ما أخبره، فلو فرض أن الشخص قبل ما أخبره بموت زيد هو كان يدري بموت زيد، فالخبر المتواتر حينئذ له لا يفيد العلم. ليش؟ من الأول وعارف العلم يمكن أن يصل إلى العلم مرتب ثاني. الشرط الثاني أن لا يكون السامع مسبوق ماذا؟ بشبهة أو تقليد أو غير ذلك، فلو فرض أنه كان مسبوقا بشبهة أو تقليد أو أمر آخر مثلا فحينئذ ماذا؟ الخبر المتواتر ما يفيد العلم. مثلا نحن نعلم على أنه ماذا؟ الخليفة الأول الحق بعد النبي صلى الله عليه وآله مثلا، ها هو الإمام علي سلام الله عليه. السؤال الآن كل ما يجون مخبرين يخبرون على أنه الخليفة الأول ليس هو الإمام علي وإنما هو غير الإمام علي، هذا الأخبار من في بلاد العلم، ليش؟ لأنه في مسبوقين من الأول بشيء، وهو ماذا؟ أنه نعلم بأن الخليفة الحق هو الإمام علي. أو لو فرض على أنه جاءنا ماذا؟ جماعة كثيرة أخبرونا على أنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله ماذا يوجد بعده نبي؟ هذا في الحقيقة نحن لا نقول ذلك، بعض الأخبار لا يفيد التواتر، لماذا؟ لأنه إحنا من الأول مسبوقين وجاثمين لأنه قال لا نبي بعده. لذلك والثاني أمران يعني الشروط التي تتوفرها في المخبر أمران، الأول أن لا يكونوا آمنين بما أخبروا عنهم اضطرارا لاستحالة تحصيل الحاصل، أن لا يكون يعني مخبرين عالمين بما أخبروا به اضطرارا، اضطرار بمعنى ماذا؟ بداهة، بمعنى الضرورة. ليش؟ يعني بالبداهة، ليش بالبداهة؟ لاستحالة، هذا اشتراط بديهي، هذا يعني عم نشتغل، ليش بديهي؟ لاستحالة تحصيل الحاصل، لأنه العلم المخاطب معروف، يمكن أن يصل النص الثاني. الثاني أن لا يكون السامع المخبر قد سبق بشبهة أو تقليد يؤدي إلى اعتقاد نفي موجب خبر أو موجب الخبر، موجب الخبر يعني موجب بمعنى نتيجة الخبر، وإلا إذا مسبوق بشر ها بشبهة أو تقليل أو أرحمة فأنت تكون على صلة آمن. ففينا إذن يمكن هكذا يحصل الانية من الخبر. ليش؟ لأن ذيك السبهة أو ذلك التقليل أو ذلك الأمر الحق يؤدي إلى اعتقاد ماذا نفي مؤدى هذا الخبر نتيجة هذا الخبر. نعم. وهذا الشرط ذكره السيد وهذا الشرط الثاني وهو أن يشترط حصول التواصل العلم من المتواتر أن لا يكون المخبر مسبوق بشبهة وغير ذلك ذكره السيد المرتضى وهو جيد هذا الاشتراط وحكاه عنه جماعة من الجمهور ساكتين عن يقول من جمهور العلماء حكوا هذا عن السيد المرتضى السيد الجمهور لعله يعني مقصود حدث سلمة احتمالا ما ترى في الجمهور العام على أي حال حكوا عنه ساكتين سكون جيدا أنهم يرتضون هذا الاشتراط إذ لو كانوا لم يرتضون لاعترضوا على السيد فسألوا السيد شمهين قال السيد إذا كان محصل هذا الذي بين السيد يكون على أن الخبر المتواتر إنما يفيد إنما من جهة العارض يعني شنو من جهة العارض يعني من جهة أن عادة الله عز وجل جرت أنه كلما حصل الخبر المتواتر يحصل العلم فحصول العلم من الخبر المتواتر ناشئ من إجراء الله سبحانه عادته على أنه متى ما حصل الخبر المتواتر أوجده العلم ناشئ من عادة الله فإذا ناشئ من عادة الله فيمكن أن الشروط لحصول العلم تزيد بعض مرة ويمكن أن تنقص ويمكن على أن عادة الله عز وجل جرت أنه ما يوجد العلم بعد حصول الخبر المتواتر إن إذا السامع ما مسبوق بشبهة أو بتقليد أو بغير ذلك هذا بعد أمر ممكن راح يصير لذلك يقول قال السيد إذا كان مقتشر إذا كان هذا العلم يعني هو قاعد يفسر يعني حافظ من التواتر إذا كان حافظ مستندا إلى العادة يعني إلى عادة الله وليس بموجب عن سبب يعني ما ناشئ موجب يعني ليس بناشئ عن سبب يعني عن سبب معين جاز إذن في شروطه جاز في شروطه الزيادة والنقصان في شروط حصول علم من المتواتر بحسب ما يعلم الله تعالى من النصح قد يعلم الله تعالى النصح على أنه من يوجد العلم بعد المتواتر إلا إذا وجد هذا الشرط المعين وهو ياه مثلا ما كان مسبوق المخبر بشبهة أو تقليد وإنما احتجنا إلى هذا الشرط وصل المخبر يعني يقول هذا الشرط احنا ليش اتبناه واعتبرنا يعني أن لا يكون المخبر بشبهة أو تقليد يقول حتى واحد لا يقول لنا أنه احنا نشوف فرق بين الخبر عن البلدان عن وجود مكة والمدينة والكوفة شفنا عين يحصل من هذا الخبر لكن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن مثل معجزات النبي غير القرآن مثل تسبيح ماذا الحصى أو انشقاق القمر أو غير ذلك هذه في الحقيقة ليست بمتواترة الإخبار بها ليس بمتواترة إذ لو كان الإخبار بها متواتر لحصل العلم مع أنه نحن لا نعلم بأنه الحصى سبح في يد النبي أو أنه ماذا القمر انشق له وغير ذلك عدم حصول العلم لنا بهذه المعاجز على أنها ليست متواترة وهذا مثل وجود مكة والمدينة علمنا لنا بلا حافظ هذا دليل على أنه أقوى خبر متواتر بالنسبة إلى مكة والمدينة فالسيد المرتضى رحمه الله يقول الصحيح أنه كما أتوا أخبار متواتر بالنسبة إلى وجود مكة والمدينة كذلك أتوا أخبار متواتر بالنسبة إلى معاجز النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن لكن إنما لم يحصل العلم لكم لأنكم قد مثل ماذا سببتم بشبهة أو بغير ذلك فنحن ذكرنا هذا الشرط حتى لنقل من ولد واحد انه فقط تواتر اكو في من في وجود مصدر وما اكو ماذا تواتر في انشقاق القمر وغير ذلك وهكذا لنقل من ولد واحد انه اكو فرق بين وجود مصدر وبين وبين نصب النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه الصغير وأنه قال من كنت مولاه إلى آخره. قال واحد يقول إن أنا خبر متواتر ماكو، ليه؟ إذ لو كان متواتر لحصل العلم لنا، لأن النبي نصب الإمامة. فالسيد المنتظر يقول واحد يصير، السيد المنتظر يقول قال واحد يشكل بهذا الإشكال ويدعى أنه خبر متواتر ماكو، لا في نصب الإمام ولا في من في المعارض الأخرى للنبي غير القرى. فإحنا نقول خبر متواتر أكو، لكن لم يحصل العلم لكم نفيدة أنكم مسبوقون بشبع غير ذلك. فنضبط الأبان يقول المرتضى وإنما احتجنا إلى هذا الشرط، لا شرط، وهو اللي أن من شرط أصول العلم من المتواتر أن لي يكون السامع مسبوق بشيء. إنما احتجنا إلى ذلك ليش؟ لأن لا يقال لنا، لأن لا يقال لنا، يعني حتى لا يقال لنا أي فرق بين خبر البلدان والأخبار الواردة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن كحنين الجذعي وانشقاق القمر وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك عنهما. أي فرق؟ أنه فرق ما بيناته، مع أنه فرق ما أقول نشوف في خبر البلدان، يعني في الخبر عن مكة والمدينة أكو قليل سيدنا المتواتر، لكن في الأخبار الواردة عن النبي ما قليل المتواتر ما أكو. تستمر عدم حصول العلم هنا لا لوجود فرق بينهما في حد ذاتهما، الفرق ما هو بينهما. فإذا إنها لم يحصل العلم هنا وحصل هنا نتيجة المتواتر هنا أكو إنما أكو، لأن لا يقال لنا أي فرق من خبر البلدان أخبار عن مكة حيث حصل كذلك، والأخبار الواردة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن شنو هي المعارض الأخرى كحنين الجذع، يقال بأنه الجذع هذا معنى هذا الجذع الذي يبنى من البناء هذا أتحنن وبكى حينما مثلا اتكأ النبي صلى الله عليه وآله عليه. وبعد شرح انشقاق القمر يقال على انه انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، طلب المشركون من النبي معجزه وهي ان ينشق القمر له فانشق، او تسبيح الحصى يقال الحصى سبح في يده جمع حصوان، فلذلك احنا نشوف علم القادرين على انه متواتر. وبعد واي فرق، يعني حتى لا يقال لنا اي فرق بين خبر البلد مثل مكه ومدينه وخبر النبي على امين عليه الصلاه والسلام الذي يتفرد الاماميه بنقله، نشوف على أنه هناك علم ما أكون هناك قلم أكون، مع أنه فرق في الحقيقة في ذات ما أكون، فهذا الذي يعني هناك متواتر أكون هناك متواتر ما أكون. وإلا أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروريا كما أجزتموه في خبر البلدان. هاي وإلا المقصود منها، هاي وإلا المقصود منها أنه يريد يقول المنصبة وإلا، يعني لو كان التواتر في الجميع حاصلا لازم من ذلك ماذا؟ أنه في الجميع يكون علم ضروري أكو، مع أنه نجد بالوجدان علم ضروري في الجميع ما موجود، علم ضروري أكو في الأخبار عن البلدان عن وجود مكة والمدينة، أما علم ضروري بالنسبة إلى معاجز النبي غير القرآن وبالنسبة إلى النص الجري على الإمام ما موجود هذا العلم الضروري، فهذا دليل على أن تواتر الجميع ما أكو. وإلا أجزتم، يعني لو كان تواتر أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروري، بذلك عن شنو؟ يعني بالنص الجديد وبمعاجز النبي غير القرآن، يعني لازم العلم كله ضروري أكو بيها، كما أجزتم هذا العلم ضروري في أخبار البلدان، شلون الأخبار عن البلدان مثل المدينة علم ضروري أكو بيها يكون إنهام أكو علم ضروري مع أنه ما موجود. وقدش نقطة هذا خلق قرار المنطقة صاحب المعالم بعد قاعد يقول إلى الشروط الذي لابد من توفرها، هذه الشروط الخمسة اللي بيناها ثلاثة في المؤمن واثنين في المخبر، وثم يجيبوا وقد اشترط بعضهم شروط أخرى غير من الخمسة الإعراب عنها أولى، وقد اشترط بعضهم هنا شروطا أخرى ظاهرة الفساد فهي أحرى فرض أنا في العبارة فهي أحرى بالإعراب، أحرى يعني أنسب أن نغرب عنها يعني نعرض عنها، فائدة. محصل هذه الفائدة التي ينبه عليها صاحب المعاني هي هذه، أن الإخبار المتواتر صار لفظي وأخرى معنى. يعني شنو؟ يعني دول الجماعة الكثيرة اللي يخبرون صار كلهم يخبرون بنفس لفظ واحد، لفظ واحد، من كنت مولاه فهذا عقل آخره، هذا اللفظ الواحد كلهم هذا سبيل تواتر لفظي. ومرضى لا يفترض كلهم ينقلون قضايا متعددة، لكن هالقضايا المتعددة تشترك في شيء، مثل ينقلون عن الإمام علي أنه ضرب فلان في الواقعة الفلانية وقتل فلان في الواقعة الفلانية وإلى آخره، هكذا ينقلون وقائع متعددة. هذه الوقع تشترك ماذا؟ كلها في الدلالة عليها على شجاعة الإمام، مدلول الالتزام هذا أو مدلول التهمني شجاعة الإمام. فنقول أنه شجاعة الإمام قد تواترت بالخبر، لكن تواتر ماذا؟ لفظي؟ لا، لفظ واحد ولم يتواتر، تواتر نسميه ماذا؟ معنوي. لذلك يقول فائدة قد تتكرر الأخبار في الوقائع وتختلف، يعني الوقع تختلف، الوقع ليس واحدة لكنها ماذا؟ تجينا أخبار متعددة عن وقاع متعددة، ولكن تشتمل كل واحد من ذي الوقع على معنى مشترك بينها، على مشترك واحد لكن واحد من جهة تضمنية أو الالتزام، يعني تشترك في شيء واحد على سبيل الدلالة التضمنية، يوم تكون تضمني واحد يوم تكون التزامي واحد. فيحصل مدلول تضمن والتزام، شنو فرق بين مدلول تضمني؟ يعني جزء يشترك في جزء واحد، مدلول التزامي لا، يعني في لازم واحد. فيحصل العلم بذلك القدر المشترك. مثال مثل شلون مدلول تضمن؟ مثلا يجي على انه فرد خبر يقول على انه بيت فلان اجوا 10 نفرات، الثاني يقول بيت فلان اجوا 8 نفرات، الآخر يقول لا بيت فلان اجوا 7 نفرات، الآخر يقول بيت فلان اجوا 6 نفرات، الآخر يقول 5 نفرات. واحد ذني أخبار مختلفة، لكن بالتالي كلهم يشتركون فيها أنه فرد نفر واحد، هذا مدلول نجي أن نفر واحد مدلول متضمني واحد للجن، كل يشترك في هذا المدلول متضمني واحد، فهذا نسميه متواتر. وأما مدلول التزامي وهي مثل متواتر الإمام علي، الأخبار عن وقائع الإمام علي سلام الله عليه، هذا إنها شجاعة مدلول التزامي. يقول ولكن فائدته قد تتكثر الأخبار عن الوقائع وتختلف عن وقائع، ولكن يشتمل كل واحد منها يعني من ثمن الوقائع على معنى مشترك بينها، يشترك الجميع، يقول جهة تضمنية يعني مدلول تضمنية والتزامي. فيحصل العلم بذلك اشترك، ويسمى هذا يعني هذا النوع من التواتر يسمونه، ويسمى المتواتر من جهة المعنى يعني التواتر معنوي، مثل التواتر معنوي. وذلك كوقاع عمير المؤمنين عليه السلام في حروب من قتله في غزاة بدر كذا، قتل شدد من غزاة بدر 3-14، وفعل في روح كذا سوى شر كل المشركين الى عدم ذلك من الوقاع. فانه هذا النقل نقل هاي الوقاع شيده بدأ التزامية على شجاعته، وقد تواتر ذلك منهم، يعني هذا المعنى هذا مدلول التزامية وشجاعة متواتر، وإن كان لا يبلغ شيء من تلك الجزئيات يعني من الوقائع، كل واقعة هي ماذا؟ هذا بعد التواتر، لكن هل مدلول الالتزامية ولا حد التواتر؟ وإن كان لا يبلغ شيء من تلك الوقائع الجزئيات يعني تلك الوقائع الخاصة درجة القطعية، قلت درجة التواتر أصل. محصل هذا الأصل هو أنه أريد نتكلم الآن عن الخبر الواحد، خلصنا بحمد الله الخبر المتواتر، وطبق عندنا على أنه يمكن أن ويمكن يفيد العلم والشبهة كلها باطلة، الآن ننتقل للخبر الواحد. قلنا المقصود من الخبر الواحد مو يعني الراوي واحد، لا، مقصود من الخبر المتواتر الواحد يعني ليس بمتواتر، سواء كان الراوي واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة، ما دام قطع ما حصل انا سميه خبر واحد. لك هذا واحد الخبر الواحد شي فيه علم يظن؟ لا، ما يفيد الا ماذا؟ اظن. واما العلم فلا يفيد. نعم، بانضمام قرائن اليه يمكن ان يفيد ماذا؟ العلم، يمكن خلافا لبعضهم، فإن البعض قال حتى لو انضم القراء إليه فهو لا يفيد العلم، ولكن نحن نقول الصحيح أنه لو انضمت إليه قراء يفيد العلم، ونمثل لذلك بهذا المثال، يعني مثال علم أنه يمكن لو انضمت إلى قراء يفيد العلم. لو قرض أن الملك أخبر بموت ولده، جاءنا صباحا وقاطع بالأرض جاء وقال مات ولدي، ونحن رأينا أن التابوت قد نقل إلى داره، ورأينا المخدرات قد خرجنا بشكل لا يخرجن لولا موت الولد وغير ذلك. هذا القرائن لو انضمت إلى أخبار الملك، أخبار الملك يفيد العلم بعد يولا بلا إشكال يفيد. ماذا وإن كان من دون القرائن لا يفيد، لكن بسبب انضمامها سوف يفيد العلم. لذلك يقول أصلا وخبر الواحد هو ما لم يبلغ التواتر حد التواتر، سواء كثرة الواحد كان 15 أم قلت كان واحد نعم. وليس شأنه إفادة العلم بنفسه، يقول الخبر الواحد بنفسه لا يفيد العلم، ليس من شأن إفادة، بل بالقرينة قليل نعم قد يفيد، يعني قد يفيد العلم بانضمام، يعني بسبب انضمام القرائن إليه لكن زعم قوم لا يفيد العلم وإن انضمت إليه القرائن. والأصح الأول يعني أنه بانضمام القرائن يفيد العلم، دليلنا شنو أنه بانضمام القرائن يفيد العلم؟ أنه دليل مثال وجدان أنه لو أخبر ملك بموت ولد له أو صدفة هذا الولد من كان مريض من الأول، ولد له مشرف على الموت من الأول، الولد مريض هاي فرق قرينة كونه مشرف على الموت، وانضم إلى قرآن أخرى غير إشراف على الموت مثل قرآن أخرى من صراخ وجنازة وخروج المقدرات على حالة منكرة غير معتادة من دون موت مثل الولد، ما يخرجون بهج حالة. وكذلك الملك خرجوا بحالة منكرة لولا موت الولد ما يخرجون بحالة جحالة، وأكابر مملكته همت هكذا خرجوا ماذا على جحالة منكرة، فإن نقطع بصحة ذلك الخبر أن هذا الخبر خبر بل صحيح ونعلم بسبب الخبر موت الولد. نجد ذلك من أنفسنا، أنها تشوف وجدان ترابع نفسك تشوف ألم يحصل له، نجد ذلك يعني حصول العلم من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق على أي شيء، لا يتطرق على أي شيء، جاءت من يحصل عندنا علم. وهكذا حالنا في كل ما يوجد من الأخبار إذا اختفت القرآن يعني يحصل بها علم، وهكذا حالنا في كل ما يوجد من الأخبار التي تحدد مثل هذه القرآن بل بما دون هذه القرآن لو فقط يحصل لنا علم، فإن راح نبدي أنت واختفت القرآن بصحة مضمونها بحيث لا يتخالجنا في ذلك ريب، يعني ما يختلط بنا وما يحصل لنا هذا شيء لا يخالجنا في ريب، شوف ماذا شك في ذلك ريب عن الشك في ذلك عن حصول العلم، ولا يعترينا في شيء ولا اشكال على ان وصلنا العلم لو انضم الى الخبر قرائن. احتج المخالف احنا لدينا على ان الخبر الواحد لو اختفت القرينه يحصل لنا علم، هذا شيء وجدان دليل الوجدان، واما الخصم الذي قال لا ما يحصل عليه احتج ماذا بعده ماذا وجوه ثلاثه راح نذكر. الوجه الاول الذي يتمسك به قال على انه لو كان الخبر الواحد يحصل العلم اذا انضم الى قرينه لازمه انه ماذا لازمه هكذا قال على انه لو كان الخبر الواحد مع القرائن يحصل لنا العلم لازمه على انه متى ما حصل الخبر يحصل شيئا به ماذا العلم. ليش لازمه شيء؟ لانه انما يحصل من بعد الخبر نتيجه ماذا؟ لا لعلميه بينهما، وانما يعني مو ان الخبر هو عند حصول العلم، وانما المنشا لذلك اجراء عاده الله، فاذا كان المنشا هو اجراء عاده الله يعني عاده الله جرت على انه متى ما حصل هذا الخبر الواحد يحصل العلم، اذا كان المنشا عاده الله ولازمه انه عاده الله دائما جاريه كلما حل الخبر كلما يحصل العلم، مع انه هذا باطل لا نجد انه كلما حصل الخبر كلما حصل العلم، لا نجد ذلك. هذا الدليل الاول. صاحب المعارف في مقام الجواب يقول له ان شاء المسلم انه متى ما حصل الخبر اذا احنا بالخريف يحصل هذا الله جل وعلا انه يحصل ماذا العلم متى ما كان قبر محفوظ بالقرينة فمتى ما حصل هذا القبر يصل الفئن نحن نسلم ذلك. احتج المخالف لوجوه المخالف اللي قال لا الخبر الواحد حتى لو حصل بالقرينة ما يحصل عليه. احدها انه لو حصل العلم به بسبب الخبر لكان عاديا حصول العلم كان عادي يعني ناشر من عادة الله. ليش ناشر من عادة الله؟ إذ لا علية ولا ترتب إلا بإجراء إلا عادة الحديق وماكو من خبر وفي حصول علم علمية ترتب ماكو المنشأ وإجراء عادة الله عادته بما حاسبه بخلق شيء وهو العلم عقيدة آخر عقيدة حصول الخبر. فإذا كان ماذا منشأ وعادة الله يقول ولو كان عاديا يعني حصول العلم ناشئ من العادة لا اضطرد يعني ناشئ مضطرد كلما حصل الخبر حصل العلم مع انه هذا صحيح ده. وانتفاء اللازم بينون انتفاء اللازم شنو انا كلما حصل العلم خبر حصل العلم انتفاء هذا وبطلان هذا بينون من الواضحات انه ليس كلما حصل الخبر حصل العلم. نقل جواب والجواب نقل جواب صاحب المعلم يقول له احنا نسلم كلما حصل الخبر الى منتفى القرينة يحصل العلم. والجواب اما عن الاول فبالمنع من انتفاء اللازم انت قلت اللازم واضح لا احنا نمنع من انتفاءه ونلتزم بالاضطرار والالتزام بالاضطرار في مثله نلتزم بالاضطرار وانه مضطر كلما حصل الخبر مع القرينه يحصل عليه فان هناك معرفه فانه يعني الخبر مع القرينه متى ما حصل لا يخلو ولا ينفك عنه عن حصول العلم. هذا دليل الاول. الدليل الثاني قالوا لو كان الخبر محدث بالقرينه يفيد العلم لازم هو اجتماع المتناقضين. يعني شو اجتماع المتناقضين؟ يعني لو اخبرنا خبر واحد مكتب بقرينه بموته وخبر ثاني مكتب بالقرينه بعدم موته لازم ان يحصل العلمان علم بموته وعلم بعدم موته يعني بالتالي يبدا الزين هم ميت هم مميت وهذا باطل. لذلك يقول نطبق الكلام الثاني انه لو افاد يعني خبر الواحد مكتب بالقرينه لو افاد العلم لادى علما ادى الى تناقض المعلومين. المعلومين يعني شنو؟ موزع وعدم موزع. هذا الموز متعلق العلم وعدم موزع ينسميه معلومين. لهذا لا تناقض المعلومين ايش وقت؟ اذا حصل الاخبار على ذلك الوجه. حصل الاخبار على ذلك الوجه بامر متناقض. الاخبار على ذلك الوجه يعني اخبار على مستوى التواتر. اذا حصل الاخبار على ذلك الوجه يعني على مستوى التواتر بالامر المتناقض. يعني ام بموزع ام بعدم موزع. فإن ذلك جائز يعني حصول الإخبار المتواتر بالموت ورسول الإخبار المتواتر بعد الموت ممكن فإذن يعني اجتماع الموت على الموت واللازم باطل. يعني اجتماع الموت على الموت اجتماع تناقض المعلومين باطل. ليش؟ لأن المعلومين واقعان في الواقع المعلومين عن الموت زي واحد الموت حاصلان في الواقع فإذن حصول متناقضين. ليش حاصلان في الواقع؟ يعني لازمه أنه متى ما علمت بالموت يكون الموت واقع متى ما علمه بعد الموت يكون عدم الموت واقع. ليش لازم هو واقع؟ يقول لأنه إذا علمت بالموت والموت هو واقع إذا هذا العلم ما راح يصير جاهل راح يصير. فإذا لا بد بما أن ما عندي علم بالموت فلازمه متى ما علمت بالموت يعني الموت واقع وإلا لم يكن علمي بالموت بينهم بل كان جاهل. وإذا علمت عدم الموت يعني يكون عدم الموت واقع وإلا إذا هو واقع يعني ما كان هذا العلم كان جاهل. يقول لأن المعلومين وهو الموت وعدم الموت واقعان في الواقع. ليش لازم انه واقع؟ والا لكان العلم يعني علمي بالموت وعلمي بعد الموت جهل. اذا ما انا مو عارف بالموت وعدم الموت فيلزم اجتماع النقيضين. يعني اذا كان واقعين يلزم اجتماع النقيضين. هذا الدليل الثاني. والجواب عنه نقول اذا حصل علم من الخبر الواحد محفوظ القليل حصل علم بموته بعد ما يمكن ان يحصل علم في ذلك الطرف الاخر. يعني خبر محفوظ القرينة قطعية بحيث يحصل علم في ذلك الطرف الآخر ما يمكن أن يحصل حتى نقول على أنه يلزم اجتماع المتناقضين. لذلك يقول وأما عن الثاني فإنه إذا حصل في قضية يعني العلم في قضية الناشئ هذا العلم الناشئ من الخبر محفوظ القرينة إذا حصل في قضية وهي موضح مع أن يحصل مثله مثل ذلك العلم من خبر آخر محفوظ القرينة في نقيض ليس القضية في نقيضها عادة يعني عادة بعد يمكن أن يحصل علم إذا حصل علم هنا لا يحصل هنا. هذا الدليل الثالث وهو الأخير أن يقال لو كان الخبر الواحد محفوظ القرين يفيد الذهن، كان اللازم من ذلك أنه متى ما حصل خبر واحد محفوظ القرين القطعي فالمجتهد إذا أدى اجتهاده إلى خلاف هذا الخبر لازم أن خطأ المجتهد يقول له أنت مخطئ، لأنه أكو خبر واحد محفوظ القرين يفيد الذهن فأنت مخطئ. خطأ من خطأ، فعدم تخطئته دليل على ان هذا الخبر محفوظ قرينا لا يفيد، فلازمه على انه يكون مخطئ، وهو خلاف ماذا الاجماع، ان الاجماع قائم على انه لا نخطئ. من يخالف هذا الخبر لا يخطئ اجتهاده، هذا الدليل الثالث ايضا. والجواب اما عن الثالث جواب انه من قسم الخطأ، فبالتزام التخطئ حينئذ يعني لو ادى الشهاده الى خلاف هذا الخبر من قسم التخطئ، فلو وقع العلم يعني من الخبر هذا التوضيح يعني لم يجوز مخالفته بالاجتهاد، يعني اجتهاد مناقضه الى ما يمكن، الا انه لم يقع في الشرعيات، يعني هذا الشيء موافق في الشرعيات انه علم من خبر واحد محفوظ القرينة يحصل، أو يجي فرد واحد اجتهاد يؤدي إلى خلاف الخبر، هذا ما واقع هذا الشيء. والإجماع المدعى على خلاف ذلك ظاهر الفساد، يقول هذا الإجماع الذي ادعى فيه وهو أنه إذا حصل خبر محفوظ القرينة القطعية في العلم فالاجتهاد الذي يكون مخالف إليه من خطئ ان صوبه، فهذا دليل على انه الخبر الواحد المحسوب القرين لا يفيد الفكر، يقول هذا اجماع عاطل، شلون اجماع عاطل؟ واضح الفساد. فإننا نقول بلا اشكال انه هيك اجتهاد مخالف لخبر الواحد المحسوب القرين هيك اجتهاد مخطئ، والاجماع المدعى على خلاف ما قلناه، ما الذي ادعيناه انه خطا الاشكال. الإجماع المدعى على خلاف ذلك على خلاف التخطئة ظاهر الفساد. أصل محصل هذا الأصل الجديد هو أنه قلنا إذا الخبر الواحد محتفظ القرينة يفيد العلم وحج، إذا ما محتفظ القرينة فما يفيد العلم، يفيد القرينة، لكن هل هو حج هذا الخبر الواحد غير المحتفظ القرينة أو ليس؟ بعضهم قال أصل حجية مستحيل، مستحيل أن يعبدنا الشارع بالخبر الواحد، يعني يجعل الخبر الواحد الظني يجعل حجة، هذا أمر مستحيل. ابن قبر رضوان الله عليه نسب الذي هو من قدماء أصحابه لم يكن شيعيا إثنا عشرية ثم صار شيعيا، كان من المعتزلة أول ثم صار شيعيا، الخلاصة نصيبه إليه ما له مستحيل أن يعبدنا بحجية الخبر الواحد الظني، مستدل ببعض الأدلة بالرسائل والكفاية موجود، بس إحنا ما مهم عندنا، ما نتعرض لها، ما نتعرض، لكنه الصحيح أنه يمكن أن يعبدنا الشارع. فإذا يمكن يعبدنا الشارع يعبدنا عشان يعني إيش على خبر حجة؟ إذا يمكن نطرح سؤال ثاني، هل وقع التعبد بالفعل أم لا؟ يعني بالفعل هل الشارع عبدنا وجعل الخبر الواحد حجة لنا؟ ممكن أن يعبد، لكن بالفعل عبدنا ولا؟ السيد المخرج قال لا، لم يعبدنا الشارع، لأنه ما هو دليل يدل على أن الشارع قد جعل لنا الخبر الواحد حجة. وتبع السيد المخرج جماعة قالوا الخبر الواحد لم يعبدنا الشارع فيه، يعني ليس بحجة، قلنا الخبر الواحد يعني مقصود عنده غير المخرج، قالوا ليس بحجة، سيد المنطقة، ابن إدريس، الطبرسي، جماعة ماذا؟ قالوا هكذا، ابن زهرة قالوا ليس بحجة، ولكن الصحيح أنه حجة وفاقا للشيخ الطوسي، وجماعة المعروف قالوا على أنه حجة، وسوف نذكر لك الأدلة على حجية الخبر واحد كما سوف نلاحظ، فلنطبق المقدار أصلا. وما أرى من خبر الواحد ما أرى عن القرائن المفيدة للعلم، أرى يعني تنقالي عن القرائن المفيدة للعلم، يجوز التعبد به عقلا، ممكن يعبدنا الشارع به، هذا رد عليه على ابن قيم، ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفات، في ذلك يعني في جواز التعبد به عقلا، لا نعرف فرق سوى ما حكاه المحقق عن الحلي رحمه الله عن ابن قيل انه يعني مستحيل ان يعقدنا الشارع وحجه القرن ويحزى الى جماعه من اهل الخلاف يعني ينسب هذا الراي وهو انه لا يمكن ان يعبدنا الشارع به كما نسب الى ابن قبل ينسب الى جماعه اخرين من اهل الخلاف من السنه وكيف كان يعني النسبه كانت صحيحه الى ابن قبل او العامه او ما كانت صحيحه فهو بين اعراض عنه حقيقه مناسب ان نعرف عن هذه الرأي هذا باطل وضع بطلان شلون الشارع ما يمكن ان يعبدنا بحجه القضاء لكن راح نطرح تساؤل ثاني انه هل وقع التعبد بالفعل او لا وهل هو واقع او لا يعني التعبد بالفعل واقعي او لا خلاف بين الجواب خلاف بين الاصحاب يعني يوجد خلاف بين الاصحاب فذهب يعني من اصحابنا الشيعه فذهب جمع من المتقدمين كالسيد المرتضى وابي المكاهر بن زهره وابن البراء وابن ادريس الى الثاني يعني الى انه ليس بحجه وصار يعني لم يقع التعبد به بالفعل لعدم دليل على الحجيه وصار جمهور المتأخرين إلى الأول يعني لأنه حجة وهو الأقرب يعني أنه حجة وله وجوه من الأدلة يعني الحجية راح نذكر تلك الوجوه الأول الدليل الأول على الحجية هي قوله تعالى في سورة ماذا؟ التوبة في سورة التوبة ماذا يقول الله عز وجل؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الآية الكريمة شو تقول؟ تقول على أنه فلينذر من كل فرقة يعني فلينذر من كل فرقة من كل قبيلة من كل جماعة خلي يرحون فرق طائف من هالجماعة من هالعشيرة يرحون كم نفر طائف من هالعشيرة هم كم نفر يرحون يتعلمون الأحكام ويتفقهون الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله جماعة يخرجون النين من مكة يجون إلى النين جماعة من الحبشة جماعة من اليمن وهكذا يتعلمون الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله حتى إذا رجعوا إلى أهاليهم إلى قبائلهم يعلمون قبائلهم تلك الأحكام حتى إذا رجعوا إلى أهاليهم إلى قبائلهم يعلمون قبائلهم تلك الأحكام فإذا علموهم حينئذ لعلهم يحذرون إذا أنذروهم بهذا الأحكام لعلهم سوف يحذرون هذولاك اللي في باقي لعلهم يحذرون من هذا الإخبار من هذا الإنذار هذا مضمون الآية الكريمة لكن نحن لم نقرب الاستدلال بالآية الآن أريد أن أذكر لك تقريب الاستدلال بالآية الكريمة تقريب الاستدلال على حجية الخبر أن يقال بأن الآية الكريمة أوجبت الحذر قالت لعلهم يحذرون أوجبت الحذر عقيب الإنذار يعني متى ما حصل إنذار من قبل المنذرين وجب الحذر عليهم على الباقين في المدينة وجوب الحذر على الباقين دليل على حجية خبر الواحد إذ لو لم يكن حجة فلماذا وجب الحذر على الباقين فوجوب الحذر دليل إعلاما على الحجية الآية الكريمة هكذا قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فإذا تفقهوا ولينذروا قومهم يعني لما يرفعون خلي ينذرون قومهم ليش ينذروهم؟ لعلهم يحذرون الآية تدل على وجوب الحذر فإذا وجب الحذر عقيب الإنذار هذا دليل على حجية الخبر إذ لو لم يكن الخبر حجة لما وجب الحذر هذا المقدار يكفي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قلنا بأن صاحب المعالم استدل على حجية الخبر الواحد المجرد عن القرين المفيد للعلم استدل بأدلة أربعة. الدليل الأول على ذلك هو التمسك بآية النفر التي قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقلنا فيما سبق بأن تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة هو أن يقال بأنه لو لم يكن خبر واحد حجة لما أوجبت هذه الآية الحذر عقيب حصول الإنذار، مع أنها عقيب حصول الإنذار أوجبت الحذر، قالت ولينذروا، هذا أوجبت الإنذار، وعقيب الإنذار ماذا أوجبت؟ حصول الحذر لعلهم يحذرون. هذا كان تقريب الإسلام. لكن يوجد ماذا شيء، وهو أنه درس من الآن سوف يشرع، درس من الجديد من الآن سوف يشرع. لعل قائلا يقول بأن الآية لا تدل على أن المنذر واحد، النافر الذي نفر وتعلم وتفقه الأحكام وجاء لمنذر قومه، مرة يفرض أن هذا المنذر الذي ينذر قومه هو ماذا؟ جماعة كبيرة، يعني افترض مثلا 30-40-50 واحد ضربوا من مدينة واحدة للتفقه، ثم جاء هؤلاء 50 وأنذروا قومهم، جمعوا قومهم وأنذروهم. مرضى الإنذار بهالشكل يصير، إذا الإنذار بهذا الشكل يعني مثلا 50-60 واحد يروحون يتعلمون ثم بنفسهم يجون يبدرون، إذا مقصود الآية هذا، وهذا ما يفيدنا، هذا لا يجينا، هذا لا ينفعنا. لماذا؟ لأنه عدد المنذرين بارد حد التواتر بناء على هذا، إذا كان هذا المقصود عدد المنذرين يكون بارد حد التواتر، لأن 50-60 خبرهم خبر متواتر. ما إحنا كلامنا إذا فرض على أن الخبر لم يكن ماذا متواترا، كلامنا إذا كان الخبر خبر واحد، خبر واحد يعني غير متواتر، إذا كان هذا المقصود الآية فما لا يجدين. نعم لو كان المقصود من الآية حينما قالت ولينذروا، يعني المقصود على أنه ولينذروا مثل ماذا؟ كل واحد من دول الذي نفر كل واحد واحد فلينذر، فإذا كانوا 50 هذا الواحد فلينذر قومه يعني جماعة من قومه، والثاني فلينذر جماعة، كل واحد واحد يلزمنا ماذا؟ ضرب جماعة أو ضرب نفر وينذر، مو أنهم كلهم ينذرون فرقاً. إذا كان هذا هو المقصود هذا يجدينا، لأن الآية تدل على أن المنذر بعد حد التوالي، لا المنذر راح يصير جديد واحد أو مثلاً مختلفة 2 أو 3 هذا ما بعد حد التوالي. فإذا كان في هذه الآية يوجد احتمالان في المنذرين، والمفروض أن الاحتمال الأول لا يجدي، وإنما المجدي هو الاحتمال الثاني، في مذهب المفروض من أين نثبت على أن مقصود الآية هو الاحتمال الثاني لعل المقصود هو الاحتمال الاول؟ هذا اشكال على الاستدلال بالآية. طبيعي هي عدة إشكال على الكسر، هذا طريق الإشكال، هذا طريق الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال هو أن يقال بأن الآية أسندت الإنذار علما إلى المجنون. يعني شنو أسندت الإنذار إلى المجنون؟ يعني قالت ولينذروا، يعني المجموع هاي الواو الجماعة أسندت الإنذار إلى واو الجماعة، يعني ولينذروا. من ولينذروا؟ هذا الجماعة النافر، يعني ولتنذر الجماعة النافر، ولينذروا قومه. أسند الإنذار إلى الجماعة قيل ولينذروا، وعلقهم ايضا علينا على الجهم ولينذروا قومهم، علق على القوم. فاذا كان كذلك يعني راح يصير هيك، ولينذر المجموع المجموعين، يعني ما راح يصير المحل. فاذا كان هذا المقصود ان نقول انذار المجموع للمجموع، كيف يصير؟ يمكن ان يتحقق انذار المجموع للمجموع، يمكن أن يتحقق بالصورة الأولى، ويمكن أن يتحقق بالصورة الثانية. صورة الثانية نحن الزاقنة يصدق فيها أن المجموع قد أنكر المجموع، يعني إذا كل واحد كمجتمع لا فرد نمر أنكر، يصدق أن المجموع قد أنكر المجموع. فإذا كانت الآية أوجبت إنذار المجموع للمجموع، أو بالإنذار المجموع للمجموع يتحقق بالصورة الأولى وبالصورة الثانية، حينئذ نقول لو كانت الآية مقصودها خصوص الصورة الأولى لقيدت بخصوص الصورة الأولى ولم تطلق، لقيدت، لقالوا شنو؟ ولينذر، ولينذر، ولينذر هذا المجموع كل واحد من قومهم. ولينذر هذا، ولينذروا كل واحد من قومهم. ما كانت تقول ولينذروا قومهم، لا، كل واحد من قومهم، يعني ولينذروا هذا المجموع، ينذر واحد واحد من القوم. ولو كان خصوص الصورة الأولى مصنوع لقالت أكثر، أو لقالت عبارة أصرح، حتى كانت تقول مناسب. ولينذر ما المقدار الذي يتحقق به التواتر؟ مثل 50. المقدار الذي يتحقق به، ولينذر 50، إن لم ينذر كل واحد من القوم. فالخلاصة لو كان المقصود هو خصوص الصورة الأولى لقيدت الآية بخصوص الصورة الأولى، مع أنها لم تقيد، قالت ولينذر المجموع المجموع، إنذار المجموع للمجموع كما يتحقق بالصورة الأولى يتحقق بالصورة الثانية، كما يتحقق بالصورة الأولى يعني شنو؟ يعني كما يتحقق بأن ينذر 50 نفر ينذرون كل واحد واحد واحد، كذلك يمكن أن يتحقق بهم بالصورة الثانية، يعني بأن ينذر كل واحد واحد. إذا بهذا ينتفع ماذا؟ الإشكال، هذا الإشكال. لذلك يقول الأول قوله تعالى فلولا نفر إلى آخره، تقريب الإسلام. دلت هذه الآية على تقريب الإسلام على وجوب الحذر على القوم، شوكت، عند انذار الطوائف لهم. خلاص تقريبا خلاص نقول فلو لم يكن، اي معنى خبر الواحد حجة لما وجب الحذر عقيدا. خلاص الان يريد صار اشكال، شنو هو الاشكال؟ وهو انه لعل مقصود الان الصورة الاولى، نقول وهو يعني الانذار، انذار الطوائف لهم بالقوم، وهو يعني انذار الطوائف للقوم، يتحقق بإنذار كل واحد من الطوائف واحدا من القوم. يتحقق بصورة الثانية أيضا ليتحقق بصورة الأولى. ليش لا يتحقق أيضا بصورة الثانية؟ يقول حيث أسند الإنذار إلى ضمير الجمع. من إنذار ما أسند إلى ضمير الجمع من الواو جمع ولينذروا. ضمير الجمع الذي عائد علما العائد الى الطوائف ولينذروا يعني الطوائف. وعلقه باسم الجن يعني ولينذروا هذا الانذار علق عليها هذا القوم عن اسم الجن اعني القوم. ففي اليه ما اريد المجموعون يعني من الواو من واو الجماعة اريد المجموع ومن القوم اريد المجموع في سر المعنى ولينذر المجموع المجموعان في سر المعنى انذار المجموع المجموع شلون يتحقق كما يتحقق بالصوره الاولى يتحقق بالثانيه. ومن البين تحقق هذا المعنى يعني انذار المجموع المجموع مع التوزيع مع التوزيع على شنو؟ يعني الصوره الثانيه يعني لان كل واحد من الذي يتحققهم ينزل غير فرق واحد من القوم هو اللي هو يفسر مع التوزيع بحيث يختص بكل بعض من القوم بعض من الطوائف يعني كل جماعة من القوم الباقي في البلد ينذرهم منه ويختص بهم منه بعض من ذول الذين نفرار واحد مثلا يجي ينذرهم اثنين يجي ينذرهم قل او كثر سواء كان واحد يجي ينذرهم اثنين ينذرهم او خمسين ينذرهم على كل التقديرات عندها مجموع مجموع صارت فلو كان بلوغ تواتر شرطا يعني كثرة المنذر معتبرة يلزم في المنذر أن يكون كثيرا لو كان هذا معتبر لكان الآرد قليل بالصورة الأولى يعني يكون مناسب شدوا للآرد وش كان مناسب الجهود ولينذروا كل واحد من قومهم مناسب ذات الكلمة القوم شو يقول كل واحد ولينذروا يعني هذا المجموع مو قومهم الجهود لا كل واحد من قومهم يعني سنة معنى وينذر المجموع كل واحد واحد من الأخوة أو كان المناسب ليش تقول الآية أو ليش تقول ولينذر البعض الذي يحصل به التواتر هذا البعض الذي يحصل به التواتر وينذر إنه كل واحد من الأخوة أو ما يؤدي هذا معنى من التعابير كان مناسب ليش يقيد الآية بالصورة الأولى بينما الآية ما قيدت فوجوب الحذر عليهم يعني على المنافرين بالعلم فوجوب الحذر عليهم يعني على القوم الباقي بالإنذار بسبب الإنذار على الوجه الذي ذكرناه دليل وجوب العمل بالخبر الواحد على الوجه الذي ذكرناه شنو؟ يعني بأن ينذر القوم على القوم مو ينذر هذا ينذر المجموع المجموع هذا على الوجه الذي ذكرناه ينذر المجموع المجموع وليس المقصود شنو هو ينذر المجموع كل واحد واحد إذا كان هكذا فإذا بتجعل الآية تدل على من؟ إذا كان مقصود هيك يعني ولينذر المجموع المجموع الآية تكون شاملة أيضا بالصورة الثانية أيضا فيكون في جزء الخبر الواحد. فإن قيل هذا إشكال ثاني، إشكال الأول اتفقنا. الإشكال الثاني أنه قال بأن الآية أنت قلت في تقريب الاستدلال بها قلت الآية دلت على وجوب الحذر عند الإنذار ووجوب الحذر دليل تجية الخبر الواحد وأنا أقول من أين استفدت أن الآية دلت على وجوب الحذر؟ الآية قالت ولعلهم يحذرون من كلمة لعل ومن استفراج الوجوب من كلمة لعل لا استفراج الوجوب كلمة لعل موضوع الترجي والترجي من الله عز وجل مستحيل اذا الترجي الذي هو معناه الحقيقي ليس المراد فلا بد ان يكون المراد هذا المعنى المجاز والمعنى المجازي معناه متعدد واقربه ما هو معنى المجازي متعدد يعني يحتمل المراد مطلق الطلب الشامل للنذر والوجوب ويحتمل ان يكون المراد خصوص الطلب الوجوبي الذي يجيبنا والثاني كلا هذا المعنى معنى مجازي لكن الأقرب ما هو؟ هو إرادة مطلقة الطلب. هذا المعنى المجازي أقرب إلى المعنى الحقيقي متعدد، سيتعين أن يكون هو المراد. وإذا كان هذا هو المراد فإذا على هذا الأساس لا نستفيد من الغاية شيئا، لأن الغاية بعد ما نحصل على حصول الطلب الوجودي. ثم إشكال والجواب عنه أن يقال بأننا بينا في بحث حجية ماذا في بحث أن الأمر ظاهر في الوجود موضوع للوجود، هناك استدلنا على أن الأمر موضوع للوجود، استدلنا بهذه الحالة بقوله تعالى فلولا نفرت إلى آخره، وقلنا هناك بأن الآية تدل على وجوب الحرب. ليش تدل على وجوب الحرب؟ هكذا قلنا لأن الآية تدل على محبوبية الحرب، لا أحد يدل على أن الحرب محبوب من قوله تعالى لعلهم يحذرون، يسمي أن الحذر محبوب عند الله، والحذر متى يكون محبوب؟ لا يكون محبوب إلا إذا المقتضي للحذر كان موجود، وإذا كان المقتضي موجود للحذر يصير الحذر على الواجب، ماذا نحن نصير في مثل المستحب؟ فإذا نحن لا نتصور كون الحذر ليس بواجب بل مستحب، هذا أمر معقول لأنه إن وجد المقتضي للحذر كان الحذر واجب، وإن لم يكن موجودا لم يكن لا واجب ولا مستحب، فاستحباب الحذر من دون وجود إلا غير معقول. فانضبط العبارة. فإن قيل من أين علم وجوب الحذر وليست الآية ما يدل عليه يعني على وجوب الحذر، ليش في الآية ليس يوجد ما يدل عليه؟ يقول لأن كلمة لعل إذا سنحملها على من؟ على معناها وهو الترجي، نصير إلى أقرب المجازات ياه مطلق الطلب. فإن امتناع حمل كلمة لعل على معناها الحقيقي، ليش؟ باعتبار استحقاق وهو الترجي، باعتبار استحقاق على الله تعالى يوجب المصير إلى أقرب المجازات إليه يعني إلى المعنى الحقيقي. شنو أقرب المجازات؟ وهو مطلق الطلب، ما مش يامل الوجوب الناس. لا الإيجاب، لا خصوص الإيجاب، لا خصوص الوجوب، هذا إشكال. قلت هذا الجواب، قد بينا فيما سبق يعني في بحث أن الأمر ظاهر في الوجوب أنه لا معنى لجواز الحذر كون الحذر جائز أو مندوب من دون أن يكون واجب، هذا ما له معنى. ليش؟ لأنه إن حصل المقتضي له يعني للحذر وجب، وإذا مات مقتضي لم يحصل أصلا، لم ي حتى بعد ما يصير، مع انه الآية مستدينة إذا حصلت على المحرومية فهذا يعني أن المقتضي موجود، وإن المقتضي موجود يصير واجب، وإلا لم يحصل. فطلبه طلب الحذر دليل على أنه حسن الحذر محبوب راجع، ولا يحصل إلا عند وجود المقتضي، وإذا المقتضي الحذر موجود يصير واجب الحذر، وحيث يوجد يعني المقتضي وحيث يوجد يجب يعني الحذر. إذا فالطلب له يعني للحذر ما يصير إلا واجب، إلا لا يقع إلا على وجه الإيجاب، أما على وجه الاستحباب أصلا من يتعقل أو من يتصور. هكذا أجاب صاحب المعلم على هذا المشكلة. مضاعفة ترشيد ثاني لما تنقول جواب ثاني أن منطقة أطلب المجازات هو مطلق الطلب لا الطلب الوجوب، هذا من جبته، هذا إحجار من جبته، لعله يمكن أن نقول أن طلب الوجوب هو الآخر. لذلك يقول على أن ادعاء كوني مطلق الطلب أقرب المجازات، هذا هو الأقرب مطلق الطلب لا الإيجاب يعني لا خصوص الإيجاب في موضع النظر. هاي الحكاية فإن قيل هذا الإشكال الثالث، إذا الآية استشكل عليها بثلاثة إشكالات أو أربعة، بس هذا الثالث ما عندنا إشكال واحد. الإشكال الثالث أن يقال بأنه الآية ماذا قالت؟ الآية قالت ولينذروا لعلهم يحذرون، يعني أوجبت الحذر متى؟ عقيدة الإنذار، يعني لاحظت الإنذار؟ وجب الحذر. الآية ما أوجبت الحذر عقيب الإخبار، أوجبت الحذر عقيب الإنذار. وفرق بين الإنذار وبين ماذا؟ الإخبار. الإخبار عبارة عن كل إبلاغ، أما الإنذار هو الإبلاغ لكن مع التخويف. إذا واحد أبلغك شيء مع التخويف هذا يقال له إنذار. أما إذا فرض أنه مجرد أبلغك بشيء من دون أن يشتمل على التخويف هذا لا يقال مثلا على أنه ماذا إنذار. مثل إذا جاء مثل واحد وقال جاء زيدون، هذا ما يقول له إنذار، لأن هذا إبلاغ بلا تخويف، هذا نسميه إخبار. لكن لو قال لي هيك أن زيد ترى حبسون ويحتمل ترى إلك لما تجون يحبسوك هيك ودير بالك أنت بالعكس لم يغرامك، هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له إبلاغ. ليش؟ لأن إبلاغ مشتمل على التخويف. فالآية أوجبت الحذر عقيب الإنذار ولم تجب عقيب الإخبار. إذا الآية أقصى ما تدل على أنه لو أخذ إخبار مع التخويف حينئذ هذا الإخبار عقيب التخويف الحذر بعد واجب، فنستنتج على أن هذا الإخبار خرج. لكن ما يستبعد أن كل إخبار وإن لم يكن مشتملا على التخويف كل إخبار هو يجب الحذر بعده. فإذا جميل استفاد، إذا ما راح نستفيد أن مطلق الخبر حج، راح نستفيد شفة خاص، قسم خاص من الخبر حج، يا قسم وهو الخبر المجتمع على التخويف. إذا الخلاصة الآية أخرى دلت على حجية الخبر، لكن لا يستفاد منها أن مطلق الخبر وجميع أقسام الخبر حج، بل الذي يستفاد منها أن قسم معين من الخبر هو الحج لا تتمعين وهو الخبر المشتمل على من على التخويف. إن قلت هكذا قلت ما أفدته أكبر صحيح كما أفاده أصحاب اللغة مثل الجوهري وغير الجوهري، أفادوا على أن الإنذار هو ما على أن الإنذار هو الإبلاغ المشتمل على التخويف مثل ما نقول. لكن نحن نقول على أنه الإخبار بالحكم الوجوبي أو الاستحبابي، نعم وجوبي أو التحريمي، يشتمل على التخويف ولا؟ يعني لما يجي المخبر يقول لك كان شيء واجب يشتمل هذا على التخويف ولا؟ نعم. ليش؟ لأن لما يقول واجب يعني يريد يقول إذا تركت فعاق، وإذا أكمل الأمر ولم كذلك هم مشتمل على التخويف، يعني لو قلت فعاق. فإذا كان الإخبار بالفرض وبالوجوب يصدق عليهما عنوان الإبلاغ فيثبت أن المخبر أن زرارة لو أخبر الزيمة بالوجوب أو بالنفي كان إخبار مخرج لأنه يصدق عن الإبلاغ. فإذا ثبت حجية هذا الإخبار بالوجوب أو بالنفي حرمة، نقول إذا ثبت حجية هذا يثبت حجية الإخبار فيمن؟ في غير الوجوب والحكم، يعني ذيمة الاستحباب والكراهة والإباحة. ليش؟ لعدم القول بالفصل هذا أولا وبالأولوية ثانيا. شلون؟ أولا لعدم قول الفصل، يعني ما فعل من القائل من العلماء يقول بأن خبر الواحد حجة في الوجوب والحكم لكنه ليس حجة ذيمة في غير الوجوب والحكم، ما فعل. فإذا ثبت أن الخبر حجة في الوجوب والفرض ثبت أنه حجة في غير الوجوب والفرض أيضا لعدم القول الفاصل. وبعد ماذا؟ وثانيا للأولوية. يعني شنو الأولوية؟ يعني إذا ثبت حجة الخبر في الوجوب وبالحرمة فبالأولى يكون حجة في الاستحباب والكراهة. ليش؟ لأن الوجوب والفرض أقوى النية وأهم النية من الاستحباب والكراهة والإباحة. فإذا ثبت في حجية الخبر في الأمر الخطير ثبتت حجيته بالأولى في الأمر غير الخطير فلنطبق العبارة. يقول فإن قيل وجوب الحذر عند الإنذار لا يصلح بمجرده دليلا على المدعى بالأمر، يعني على أن الخبر حجة، أن كل خبر حجة. ليش؟ لكونه أخص منه، يعني لكون الإنذار أخص من الإخبار. الإنذار يستقل على حصة معينة من الإخبار، وهي الإخبار المجتمع على التقويم. لكونه لكون الإنذار أخص من الإخبار، شلون؟ فإن الإنذار هو التخويف. الإنذار هو التخويف أو كل الإنذار مع التخويف. بينما الخبر يشمل الإعلام مش عارف تقول يشمل غيره. وظاهر أن الخبر عنوان الله أن الخبر أعم منه، أعم من التخوين، يصدق على ما هو مطلوب ويصدق على غيره. قلت الجواب، الإنذار هو الإبلاغ، لا تقول هو التخوين، قل هو الإبلاغ. سأل المنافق صار مع التصحيح عبائري ناهد ظالم معالم او انا رضي طيب كنا سلمنا نحن ان الانذار هو الابلاغ مع التخي سلمنا مثل ما نقول الانذار هو الابلاغ ذكره الجوهري قال ولا يكون الا في التخويف يعني الانذار لا يصف الا في التخويف وقريب من ان التعبير منه في الجبهر موجود في الجبهر موجود والقاموس بني كتب الغوية والعقوبة تقرأ أيضا وأبقى من الأقرار للنقل يعني أن الإنذار ما يصبح تأتي من التقويم فإذا كان هيك شيء سلمنا حين أبي النقل أي وجوة فرمين يصبح عليه ما أنه على الإخبار هو أبلاغ يرجع أنه إنذار يرجع ولا ريب في أن عمدة الأحكام الشرعية شنو هي العمدة الوجوه والتحريم وما يرجع بنوع من الاعتبار إلى الوجوه والتحريم ما يرجع بنوع من الاعتبار إلى الوجوه والتحريم مثل الاخبار دائما بوطلان الصلاه بوطلان الصلاه مفروض ليس الوجوب او الفرض لكن بلحظه من الاعتبار يرجع المن الى الوجوب او الفرض لان معنى باطل يعني لازم ان تعيده واجب ان تعيده واذا ما حسب عاقل فلذلك البطلان بنحو من الاعتبار يرجع المن الى الوجوب او الفرض وهكذا مثلا اخبار بالنجاسه انت نحن من الاعتبار يرجع لمن الوجوب والحرم معنى انه نجس يعني حرام ان تتناول تشربه او تاكل بدون تفضل انا ايضا فنحن نقول الوجوب والحرم او النجاسه او مثلا ماذا البطلان او غير ذلك في الحقيقه تخويف مجتمع على التخويف وهما لا ينتكر عن التخويف يعني الوجوب والفرضين ما ينتكر عن التخويف لا من دين التخويف ليش لا الواجب شنو معنى فإن الواجب يستحق العقاب تاركه والحرام يستوجب المعاقبة فاعله هذا ما هو يعني فاعل الحرام يستوجب المعاقبة فإذا الحرام والواجب دائما يستملك على التخويف فالمخبر في الوجوب والفرضين إذا ينفق على الإخبار عندك فإذا يصدق يصير خبر أفضل وإلى نهاية الآية هنكمل الإخبار بالدلالة على قبول الخبر الواحد فيه مهمة الوجوب والفرمة يثبت الحجية في غير من الإخبار في الإباعة أو السعودية لوجهين فالخط فيما سواهما وفيما سوى الوجوب والفرمة سهل من ديش لعنهم قد الفصل واحد والإخبارية فيه إذا القول بالفصل معلوم الانتكائي ماكو واحد يقول على أن الإخبار في الوجوب والفرمة قبل لكن بغير الوجوب والفرمة عن الإسعار الكرة ليس مهمة والأولوية مع أنه يمكن ادعاء الدلالة على القبول فيه يعني غير الوجوب والفرض أيضا من أحد الخطاب يعني بالأولوية فإن قيل هذا الإشكال الرابع وهو الأخير إذا آية النفر أشكل عليها بأربعة إشكالات هذا الإشكال الأخير أن يقال بأن الآية قالت فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفضل أو جهة التوقف تفضل فإذا عوجبت التفطر تفطر شنو معنى الاجتهاد تفطر من ذلك النقيب عن المجتهد فإذا الآية عوجبت التفطر يعني عوجبت الاجتهاد فيما إذا نقول من قالت الآية ولينذروا يعني شنو المقصود من ولينذروا يعني ولينذروا بالفتوى يعني خلي بينهم فتواهم فالآية أقصرت على أنه لازم جماعة يروحون يجتهدون ثم يجون يبينون فتاواهم حتى يحذر الناس. فالآية يقول على حجية الفتوى. وإحنا كلامنا مو بالفتوى، كلامنا في الأخبار غير الفتوى. كلامنا في أن ينقل الراوي شيء لا على وجه الفتوى، ينقل نص هذا الأمر للإمام. الجواب أن يقال بأن التفقه أنت قلت معناه الاجتهاد، هذا من أين أتيت به؟ هذا بعض. فإن كان التفقه بمعنى الاجتهاد هذا ثبت في يوم صلاة جديد حتى بدينا قلما. ليس منه في اللغعين ولا أكثر. إذا راجع أصل اللغعين يتشوف على أن الفقه أو التفقه بمعنى ماذا؟ الفقه والتفقه. فقه الرجل هذا يعني فهمه. هذا هو معنى ماذا؟ التفقه في اللغة. فإذا كان التفقه في اللغة بمعنى الفهم نقول على أنه لم يثبت نقل التفقه من هذا المعنى القديم وهو بمعنى الفهم إلى هذا المعنى الجديد. معنى إلى الاجتهاد. لم يثبت هذا النقل في زمان نزول الآية. نعم هو ثبت في يومنا كان. وأما فيما خلق من الزمان هذا لم يثبت. فتجري إصالة عدم النقل فيثبت أن المعنى حين نزول الآية ماذا كان؟ ليس فقط هو الفهم. لم يجلس للمعنى. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا يعني ليفهموا ليتعلموا على الأحكام ثم يجون إلى الله. ومعنى ليتفقهوا يعني يسووا مجتهدين. فإن قيل نطبق العبارة ذكر التفقه في الآية يدل على وجوه على أن المراد بالإنذار الفتوى مقصود ولي ينذر يعني ولي يفتو وقبول الواحد يعني ومعلوم يعني ومعلوم قبول الواحد فيها موضع الوفاق يعني ومن المعلوم أن قبول خبر الواحد فيها يعني باب الفتوى أمر متفق عليه عندما كلمنا أن الواحد يقول ولا في باب الإخبار لا في باب الفتوى. قلت الجواب هذا موقوف يعني كون أن المراد من التفقه هو الاجتهاد حتى يصير المقصود من الإنذار والفتوى موقوف على ثبوت عرفية المعنى المعروف بين الفقهاء السنية للتفقه موقوف على ثبوته في زمان الرسول على وجه المعتبر. هذا المعنى الذي تقول التفقه وهو الاجتهاد يعني تثبت على أنه في زمان نزول الآية كان ثابت هذا المعنى حتى نحن الآية عليه. قلت هذا موقوف يعني كون المراد من إنذار الفتوى موقوف على ثبوت عرفية المعنى المعروف بين الفقهاء والعصوريين للتفقه. المعنى المعروف للتفقه شنو؟ الاجتهاد. يكون مثبت أن هذا المعنى المعروف للتفقه هو الاجتهاد. هذا المعنى المعروف بين الفقهاء في هذا اليوم وبين الأصوليين في هذا اليوم موقوف على أن نثبت أن هذا المعنى عرفية ثابتة يعني هو معنى عرفية ثابت في زمن الرسول في زمن نزول الآية على الوجه المعتبر. على الوجه المعتبر عن شنو؟ موقوف على ثبوت على نحو الحقيقي مو جدي اتفاق الاستعمال ولو مجازي استعمل فيه التفقه فيما في الاجتهاد هذا ما فيه يكون جد على انه ماذا موضوع اصلا التفقه للاجتهاد حتى يحمل الخطاب عليه مثل الآية تحمل عليه يعني تحمل على هذا المعنى. وعنا لكم هنا بإثبات منين تقدر تثبت أن هذا المعنى للتفقه أو الاجتهاد كان ثابت زمن الرسول ومعناه عن اللغوي يعني والحال هاي الواحالية يعني والحال أن المعنى اللغوي للتفقه شنو؟ مطلق التفقه فيجب الحمل عليه يعني حمل التفقه على التفقه. ليش؟ لأصالة بقائه حتى يعلم الناقل عنه. الأصل يقتضي أن هذا المعنى باقي للتفقه وهو ماذا؟ الفهم حتى يعلم النقل عن هذا المعنى النقل عنه الى المعنى الجديد وهو الاجتهاد. ولم يثبت يعني ومن المعلوم لم يثبت حصوله في ذلك الحال لم يثبت حصول النقل نقل كلمة التفقه من الفهم علما الى الاجتهاد في ذلك العصر في عصر الرسول حتى نحمل الآية يعني. هذا كل فينا في الآية الأولى واتضح أن الآية الأولى الشيخ الكلام الذي ذكر فيها اول ما استلمنا بها ثم دفع اربعه اشكالات عنها. انتبه الى مساله التعجيل. الدليل الثاني على حجية الخبر الواحد هو التمسك بآية النبأ. هو التمسك بآية ما هي آية النبأ؟ هكذا قالت في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقريبا اسمها ابن مريم. هل الآية أوجبت التبين؟ تبين عن التفحص. شو وقت؟ علمت وجوب التبين بما إذا كان المخبر. فالآية علمت وجوب التبين بما إذا كان المخبر فاسق. عارفين جميل شرطين. وبناء على ان الشرط مفهوم، المفهوم شي يصير، مفهوم شي يصير. ولم يكن المخبر فاسقا، نعم جان ثاني عادل فلا تتبين. تبين بعد مواجهه حينئذ نقول اذا التبين مواجهه يعني نقبل الخبر ونرده، افرض التبين بعد والبعض مواجهه. لكن هذا المقصود يعني التبين مواجب يعني ناخذ بالخبر يوربنا يعني بلا تبين. شنو المقصود؟ اذا كان المقصود يعني اخذ لا تبين راس الاخذ هذا مفروض. واذا كان المقصود رد يعني لا تبين لا ترد لا تكمل هذا احتمال يضر يكون مضبل. يقول هذا احتمال باطل. ليش باطل؟ لانه اذا كان لازم انا ارد هذا معناه يلزم ان يكون خبر العائل اسوء عالميا من خبر الفاسق. اذا كان فاسق ما يستمر خبره. شنو نقول بوي غادر خل نفعل. فاذا فقط نشوفنا صحيح ناخذ بخبره ما كنا نرد راسه. اما احنا يلزم ماذا في خبر العائل ان نرد. فيلزم ان يكون حال خبر العائل اسوء والرباط الجزمي. اذا هذا الاحتمال غير مراد باطل يا احتمال وهو عن المراد رده. فالمتعين ان يكون احتمال مراد يعني اقبل الخبر. واذا كان المقصود اقبل الخبر هذا الاحتمال هو الصحيح بهذا يقول مطلوبنا يقول ان خبر الواحد حجه. فلنفقد العباره. يقول الثاني قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وجه البلاغ وجه الاستدلال هذا انه سبحانه علق وجوب التثبت على مجيء الفاسق فينتفي عند انتفائه. ينتفي وجوب تمام انتفاء مجيء الفاسق عملا بمفهوم الشرط. واذا لم يجب مفهوم الشرط ممكن الان. واذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق فإما أن يجب القبول وهو المطلوب أو يجب أو الغائب وهو باطل. ليس هذا باطل؟ لأنه يقتضي كونه يكون خبر العادل أسوأ حالا من الفاسق. وفساده بين يعني فساد كونه أسوأ حالا بينه. نقطة قد واحد يشتري يقول يا أبا هذا الاستدلال مبني على تمسك مفهوم الشرط والجملة الشرطية لا مفهوم لها مفهوم ليس حجة. الجواب انه احنا لما نعمل بالآية نستدل بناء على ثبوت مفهوم الشرط. لذلك يقول صاحب العالم وما يقال من ان دلالة المفهوم ضعيفة. دلالة مفهوم الشرط ضعيفة مدفوعة بان الاحتجاج به بمفهوم الشرط يعني على فرض حجية حجية المفهوم. فإذا قلنا حجة يكون في هذا المفهوم من الظواهر التي يجب التمسك بها يعني يكون الآية ظاهرة في المفهوم فيجب التمسك بها بالظواهر. الدليل الثالث على حجية الخبر الواحد هو أن يقال تمسك هذا قديما بالسيرة بسيرة الأصحاب وبسيرة العلماء وبسيرة الناس تمسك بالسيرة أن يقال بأن السيرة أو الإجماع أكثر من سيرة عملية، ما لنا السيرة إجماع عملية أو السيرة، أن السيرة جارية من ذات الزمان قدماء الأصحاب ومن ذات أصحاب الأئمة إلى أن تنزل إلى قدماء الأصحاب إلى يومنا هذا، كل السيرة جارية على أخذ بالخبر. ولذلك نشوف يقولون على أن هذا الخبر الراوي إلى ضعيف، لأن الخبر الراوي إلى ما لا معتبر واحد، يعدلون هذا الراوي يجحون ذاك الراوي، هذا كله يقول علينا على أنهم يأخذون به من الرواية ومن أحاديث. لو كان خبر الواحد ليس بحجة إذا ما في داعي إلى تصديق هذا الراوي، نقول هذا الراوي ثقة وهذا الراوي ضعيف، هذا كله هذا بعض، فتوثيق هذا وجحه ذاك دليلا على أنه خبر الواحد حجة. ومضافة لمن كانت تصير مناقشات فيما بين العلماء وفيما بين الصحابة على أن الشيء الفلاني واجب يوم واجب، حرام يوم حرام. إذا واحد قال له مرجل الدليل على أن الشيء الفلاني واجب، فأحسن إذا جاب رواية من الكتاب يسقط الطرف المقابل، فهذا دليل علما على حجية الخبر الواحد من دون نكير، من دون أن واحد ينكر هذه السيرة، فهذا دليل على حجية. ثم يقول هذه السيرة نقلت العامة ونقلت الخاصة وغير ذلك، نقرأ لو بين دليل هذا، هذا اللي يبين فيه، لكن أما صاحب المعارف عنده من الأشياء أضعف أكثر. الثالث إطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام وأخذوا منهم عنهم أو قاربوا عصرهم، يعني كانوا موجودين في زمان الغيبة الصغرى، فالصحابة الموجودين في من في زمن الأئمة أو الصحابة الموجودين بعد زمن الأئمة لكن في الزمان القريب، ذولي أطباق الأصحاب عليهم أطباق الأصحاب على روايتي أخبار الآحاد وتدوينها، يدورون عن الكتبوع والاعتناء بحال الرواه والتفحص عن المقبول، عن الشخص المقبول او الحديث المقبول والمردود، يبحثون عن الثقه والضعيف، هذا الشيخ مفرطين عنه. ثم شيدوا واشتهار ذلك بينهم في كل عصر من تلك الاعصار وفي زمن امام، الامر مشتهر في زمن امام بعد الامام، ولم يعني لهم انهم يأخذون بالاخبار، ولم ينقل عن احد منهم يعني من الصحابه انكار لذلك انهم يأخذون بالاخبار، ما هو لم ينقل عن احد منهم او نصير الى خلافه الى خلاف الاخذ بخبر الواحد، لا لم ينقل، ولا روي عن الائمه عليهم السلام حديث يضاده، يضاد الاخذ بخبر الواحد، يعني حديث يدل على انه لا تاخذ بالخبر الواحد. نعتقد الروايات عن الأئمة على الإسلام في الأحكام، في الأحكام كثيرة، هو في الكيمياء وفلان هو العجزي، لو كان خبر واحد محجز لأعقلت الرواية تيجي تقول على خبر واحد محجز. قال العلامة، هذا الشاهد عميان على هذه السنة، العلامة ما قال هذه السنة، شو مش قال؟ قال العلامة في النهاية أما نهاية كتاب ماذا؟ أصول العلامة، أما الإمامية كتاب فالإخباريون منهم، أخبار فواضح سموهم أخبارين، لم يعملون إلا بالأخبار، لم يعولوا يعني لم يعتمدوا في أصول الدين في أصل الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، يعني حتى أصول الدين أو على أخبار الآحاد، هاي بعد حديث مو بس فروع، حتى أصول الله واحد ليس بظالم إمامين نبوة كل اعتمدوا على الأخبار، تقول بعد كل شيء لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة، وإذا أجد الأصوليين من أصحابنا والأصوليين منهم يعني من أصحابنا مناسب، والأصوليون هو الأصوليين على أي حال، والأصوليون منهم يعني مين؟ من الإماميين كأبي جعفر الطوسي وغيره، وافقوا على قبول قدر الواحد ولم ينكره أحد يعني الأصوليين سوى المرتضى، سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم، دول فقط المرتضى خالفه لأجل شبهة حصلت للمرتضى، شنو هي شبهة؟ عن المرتضى لاحظ على ان الامامية لما يناقشون العامة في خلافة ماذا في ارض الزهراء او غير ذلك العامة يستدلون دينا على عدم ارض الزهراء لفدك بالحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله ما تركنا نحن معاشر الانبياء